على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فقد انتهينا من أعراب الفعل المضارع، وعرفنا أنه يعرب إذا خلا من النونين، أي من نون التوكيد ونون النسوة. فالمضارع المؤكد بنون التوكيد المتصلة به مبني على الفتح، كما في وتالله لأكيدن أصنامكم، أو ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. فيسجنن فيظل هكذا مفتوح النون، النون التي هي آخر الفعل وليست نون، يعني قد يكون الفعل المؤكد بالنون آخره نون، كما في يسجن ويكون. فعلامة الإعراب إنما تكون على الحرف الأخير من الكلمة، وكذلك علامة البناء. فالكلمة المبنية هي الكلمة التي آخرها يلزم حالة واحدة. فكلمة يسجن طالما فيها نون التوكيد ستظل النون التي في آخر يسجن مفتوحة لا تتغير، فهذه علامة بناء. أما يسجن دون نون توكيد فيأتي يسجن ويسجن ويسجن حسب موقعه في الجملة. فالمضارع يعرب إذا خلا من النونين، أي من نون التوكيد ونون النسوة، وإعرابه يكون بالرفع إذا لم يسبقه ناصب ولا جازم، وينصب إذا سبقه ناصب من نواصب عشرة عرفناها: أن ولن وإذا وكي ولام التعليل ولام الجحود وحتى وفاء السربية وواو المعية أو التي معنى إلى أو إلا. ويجزم إذا سبقه جازم، سواء كان الهدى بيهما الهمزة فتصير واللام التي أو الدعاء ولا هي أو الدعاء. أما ما يجزم فعلين ما يعرف بأدوات الشازمة، منها إن حرف باتفاق، وباقي الكلمات منها هو اسم باتفاق، كمن وما ومتى وأين وأن وأي، ومنها ما اختلف فيه هل هو حرف أم اسم، كمهما ومهما، الراجح أنها اسم، بدليل قوله تعالى: وقالوا مهما تأتنا به. فالهاء في به عائدة على مهما، والضمير لا يرجع إلا إلى الأسماء. إذ ما اختلفوا فيها، ورجح صاحب الكتاب أنها حرف وليست اسما. ده ملخص إعراب المضارع كملخص كتنظير كقاعدة، لا يبقى إلا التدريب والتطبيق. فقلنا نقرأ من سورة الضحى إلى سورة الناس، وننظر ما هو الفعل المضارع الذي وقع في هذه السورة الكريمة، وما موقعه من الأعراب. فما كان ظاهرا فلا نقف عنده طويلا. فهل جاء مضارع أو كلمة التبست عليك، هل هي فعل مضارع أم لا مثلا في هذه السورة الكريمة؟ وهل أو جاء مضارع والتبس عليك إعرابه؟ أم لم تفتحوا كتابا ولم تنظروا في شيء؟ هو الأخير، يعني جاءني قبل ذلك يعني ورقات أجيب فيها، وهذه هي الثانية لأخيكم عمرو عبد الحميد. فأين بقية الطلبة؟ طيب، المهم نعرف أم لا؟ تلظى ده اسم ولا فعل الحرف؟ فأنا أخبركم نارا تلظى. فعل أم اسم أم حرف؟ فعل. فعلكم طيب إن شاء الله. كثير المزيد بتاء يعني تنزف يتزكى تتزكى مثلا. طبعا هناك حروف تزاد على اصل الكلمة فنزل ونزل وانزل وتنزل يعني انزل في همزة زائدة تنزل فيه تاء زائدة وايضا زيادة اخرى نزل وتنزل تنزل فيه ما الذي فيه من حروف الزيادة التاء وتضعيف الزاي وتضعيف الزاي يعني نزل غير نزل فنزل زدنا زايا على زاي فالزيادة نوعان زيادة بحرف من حروف الزيادة يعني بنأتي بحرف زائد على حروف الكلمة وزيادة بتضعيف حرف من حروف الكلمة قتل وقتل غلق وغلق شد وشد يعني ليس كل مدغم معناه ان فيه زيادة قد تدغم من اللام الى يعني الحرف الكلمة في اللام يعني ثالث فتلظى أنه تتلظى نارا فأنذرتكم نارا تتلظى جملة تتلظى تتلظى هذا فعل وفاعل أين الفاعل ضمير مستتر تقديره هي يرجع إلى النار أعاذنا الله جميعا من حرها وشرها نارا تلظى لم يقع بعد النكرة جملة تكون هذه الجملة نعت لهذه النكرة يبقى الله عز وجل يصف هذه النار بأنها تتلظى الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال تقول رأيت رجلا يصلي ورأيت الرجل يصلي جملة يصلي بعد رجل نعت وبعد الرجل حال يبقى الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال طبعا بعد النكرات والمعارف التي تم بها الكلام التي لكن لو كانت الجملة هي تمام الكلام يبقى لا نعت ولا حال تبقى خبر يعني نقول مثلا الرجل يصلي الرجل يصلي يبقى ده مبتدا وخبر انما رايت رجلا يصلي او رايت الرجل يصلي يبقى هذا ما نكرر كثيرا الاعراب فهمت المعنى معنى ايضا اعربت اعرابا يعني قرنا كثيرا في المضارع فارجو ان يثبت الله هذا المعنى في صدوركم ورؤوسكم ويجريه صحيحا على ألسنتكم إن شاء الله آمين آمين انتقلنا بعد ذلك إلى الاسم انتقلنا بعد ذلك إلى إيه قلنا إنما يعرب من الكلمات العربية الفعل المضارع إذا خلى من النونين من التوكيد ومن النسبة وإعرابه بالرفع والنصب والجزم والنوع الثاني الذي يعرب هو الاسم المعرب هل هناك اسماء مبنية؟ نعم هناك اسماء مبنية وان شاء الله ما دلنا يعني جئنا مبكرين هذا اليوم للنحو يعني رب دارة نافعة يعني اذا كنتم يعني اصابكم ضرر من عدم شرح الفقه فان شاء الله يصيبكم نفعا من شرح النحو لأن به تحصل كل العلوم فإن شاء الله أمنيكم أمليكم الآن الأسماء المبنية، أي الاسم الذي إذا وجدت واحدا منه في الكلام العربي فاعلم أنه مبني، يعني لن يتغير، اسم يلزم آخره حالة واحدة. المبني من الأسماء واحد الضمائر، أي ضمير، وأظن تكلمنا في الضمير في الفاعل ونائب الفاعل، قلنا هناك ضمير متصل للرفع يأتي فاعلا ونائب فاعل، وضمير منفصل للرفع يأتي فاعلا ويأتي مبتدأ. الضمير المتصل للرفع لا يكون مبتدأ لأنه لا يبتدأ بضمير متصل، يبقى الضمير المنفصل للرافع يأتي مبتدعا ويأتي فاعلا ويأتي نائب فاعل. فإذا جاء ضمير من هذا فاعل فكيف تعرب؟ يعني تقول مثلا فهمنا الدرس، يبقى فهم فعل الماض ونا فاعل ضمير مبني في محل رفع، يبقى ما ايه؟ فاعل ضمير مبني في محل رفع. طيب لو كانت ما هذه مفعولا به، خلقنا الله، يبقى خلق فعل ماض ونا مفعول به ضمير مبني في محل نصب، محل جر، هب الا الا لا جر، يبقى اسم باللام مبني في محل، وهكذا. يبقى أول نوع من أنواع الأسماء المبنية الضمير، سواء كانت متصلة أو منفصلة. يعني قل هو الله أحد، هو سواء أعربتها ضمير شاء أو ضمير يرجع إلى الله عز وجل فهو إيه؟ مبتدأ مبني في محل رفع، مبني في محل ايه؟ رفع. النوع الثاني زي ايه؟ قل الله واحد، انا بقول لك كده قل الله، ما تحط لي ايه؟ الله واحد في اول الكلام، يعني الله واحد الله هذا الاسم الذي بدأ به الكلام وأسند إليه هذا الحكم الوحدانية، هذا اسم الايه؟ المبتدأ. يا بني ده بعد إعرابها، بعد إعرابها نأتي، هل هذه الجملة بعد أن أعربناها هل لها محل من الإعراب أم ليس لها محل؟ ده القضية بقى، يعني بعد ان تعرف الجملة. يعني ما اسمك؟ محمد. سمعت محمدا وهو يسأل، سمعت محمدا وهو يسأل، وهو يسأل ده حال، لكن قبل ما نقول حال او الواو والحال، هو مبتدأ مبني في محل لف، يسأل فعل مضارع مرفوع لتجربه من الناصب الجازم، والفاعل ضمير مستتر يرجع الى هو، يسأل هو يعني، وجملة يسأل هو يسأل في محل نصب حال. اي جملة سواء كانت خبرا او حالا او نعتا لابد ان تعربها اولا تفصيلا، او مقول قول، او مقول قول، قال اني عفو لفظ الجلالة مضاف اليه، العصب نقول القول، نقول قولا، يعني هو ايه؟ هذه الجملة وقع عليها القول، عليها القول، فالفعل يقع على شيء، هذا الشيء وقع عليه الفعل يسمى مفعولا به. فاحيانا المفعول به ماذا؟ في باب القول نقول مقول القول، نقول القول عن مفعول به لقال، يعني مفعول به ايه؟ لقال. نعم. اه نعم. قل هو الله احد. من المفسرين من قال هو ضمير الشأن. ضمير ايه؟ الشأن. يعني معنى هو ده الشأن. وقلنا كلمة الشأن في ضمير الشأن لا تأتي الا في الامور المهمة، يعني في القضايا المهمة كقضية التوحيد. يبقى لو كانت هو ضمير الشأن يبقى جملة الله احد مبتدأ ثاني وخبر. مبتدأ ثاني ايه؟ هو يعني الشأن والحال والقضية والامر الذي من اجله خلقنا الله، هو هذه القضية الله احد. وهناك من النحات من يعلى هو يرجع الى الله عز وجل، يعني هو يعني الله. الذي تقول ضمير يرب يعني ضمير الغائب لا يكون ضمير، اذا كان له مرجع في الكلام تقول مثلا كما قلنا مثلا محمدا وهو دي محمد من قلش الشأن بقى ولا ذكر. فلا بد في الضمير الغائب من ان يكون له مرجع، فان لم نجد له مرجع في اللفظ المذكور يبقى هذا الضمير ضمير شأن. يبقى هذا الضمير ضمير ايه؟ فانها لا تعمل الابصار. ها رجع ليه؟ هل ذكر شيء في الكلام ترجع لها؟ فانها لا تعمل الابصار. كأن انها هي لا تعمل الابصار، ولا تعمل الابصار هي يعني القصة، يعني القصة والقضية. فضمير الشأن لو كان مذكرا نقول ضمير الشأن، مؤنث من ضمير القصة يعني القصة والحكاية والقضية، لا تعمل الابصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. فاذا قلنا هو ضمير الشأن يبقى الله ما تنفعش خبر عن هو، مش الشأن الله، لا الشأن الله احد. الشأن ايه؟ الله احد، مش الشأن الله. انما لو كان هو ترجع الى الله يبقى هو الله، يتم الكلام ولا لا يتم؟ يبقى لو جعلنا هو ضمير الشأن يبقى الخبر جملة اسمية، مبتدأ ثاني اللي هو الله وخبر عن المبتدأ الثاني اللي هو احد، وجملة الله احد في محل رفع خبر عن هو. طب لو قلنا هو ترجع الى الله عز وجل، هو الله، طبعا هو الرجاء الى الله انه الله، يعني اسم الذي علي سبحانه الله. وهو احد، ويجوز ايه؟ ان تعاد الخبر، ويجوز ايه؟ ان تعدد الخبر. وبمناسبة ضمير الشأن هذا لعلكم نحن لما نأخذها بعد ان شاء الله، لما نأخذ الخبر وانواع الخبر سنعرف ان الخبر يقع مفردا وجملة وشبه جملة. اذا كان الخبر جملة لا بد لها من رابط يربطها بالمبتدأ. يعني مثلا لا اقول محمد يذاكر علي، واقول جملة يذاكر علي خبرا محمد. اما مثلا محمد يذاكر يبقى الضمير راجع لمحمد، محمد يذاكر اخوه برضه الهاء راجعة لمحمد. فلا بد في الجملة التي تقع خبر من رابط يربطها بالمبتدأ لنعرف ان هذه الجملة خبر عن هذا المبتدأ. واضح؟ طيب في ضمير الشأن لما قلنا هو يعني معناها الشأن، فهل الله احد فيها اي شيء يرجع الى الشأن؟ لا يوجد ضمير رابط ولا اسم اشارة رابط. يبقى هذه الجملة لا تحتاج الى رابط مع انها خبر. لماذا؟ لماذا؟ يعني يقولون اذا كانت جملة الخبر خبرا عن ضمير الشأن فلا تحتاج الى رابط. لماذا؟ لانها نفس المبتدأ في المعنى. لانها ايه؟ نفس المبتدأ في المعنى. هو لو قلنا بمعنى الشأن المبتدأ في المعنى لا تحتاج الى رابط. نطق هو الله حسبي والله حسبي هو نطق. خبر عن افضل ولا تحتاج الى رابط لانها هي نفس المبتدأ في المعنى. يبقى اول نوع من الاسماء المبنية هو ايه؟ الضمائر. النوع الثاني اسماء الاشارة الا ما وضع للمثنى فانه يعرب اعراب المثنى. اذا اسماء الاشارة المبنية هي ايه؟ هذا وهذه وهؤلاء. هذا وهذه وهؤلاء. هذه اسماء مبنية. يقول ربنا ان هذا لهو القصص الحق. يبقى هذا بايه؟ تعرفها ايه؟ تقول اسم ان. تقول ايه؟ ان هذا. شو قد بعد ان؟ قل ان حرف توكيد ونصب. هذا اسم في محل نصب. كون في محل. واضح؟ قل هذه سبيلي. يبقى هذه مبتدأ وسبيلي خبر. يبقى هذه مبتدأ مبني في محل رفع. مبني عليه هذا مبني عليه مع السكون. اذا وجدت الكلمة المبنية اخرها الف اخرها الف او واو او ياء يمني على السكون. هذه هي مبنى على الكسر. يبقى قل هذه سبيلي. يبقى هذه مبتدأ وسبيلي خبر. والسبيل يذكر ويؤنث. يعني ممكن تقول هذا سبيلي وهذه سبيلي. السبيل يذكر ويؤنث. وكذلك الطريق. تقول طريق طويل وطريق طويلة. بعد ما تعرف هذه مبتدأ وسبيلي خبر تقول وهذه الجملة في محل نصب مقول القول. النوع الثالث من الأسماء المبنية الاسماء الموصولة. اولئي مبنية على الكسر والكاف التي تلحقها حرف للدلالة على البعد. اولئك يعني اسم الاشارة اولئي سواء كان بالهاء هؤلاء او اولئي وسواء فيه كاف او ليس فيه كاف. طبعا تلك اخت هذه. العرب وضعوا 10 اسماء اشارة للمفردة المؤنثة. يعني المفرد المذكر له اسم واحد ذا. انما هي تحتاج الى ان تخاطبها ب10 الفاظ حتى تنتبه. خمسة مبدوءة باللام وخمسة مبدوءة بالتاء. التي هي مبدوءة بالذال ذي تقول هذه وذه اشباع بسكون الهاء اتوا. والمبدوءة بالتاء وتيه وتيه وته وتاء. للمفردة المؤنثة 10 الفاظ للاشارة. خمسة مبدوءة بالذال ذي وذه بكسر الهاء بدون إشباع، وذه بكسر الهاء مع إشباع، وذه بسكون الهاء، وذات وهو أغربها. أصل ذات تستعمل بمعنى صاحبة، تقول ذات إيه؟ ذات جمال، ذات حسب. واستعمل العرب ذات بمعنى هذه، يعني من تحدث أخاك وتقول انظر إلى ذات الشجرة مثلا. وخمسة مبدوءة بالتاء هي تي تائه، وهي التي جاء فيها اللام والكاف تلك. طبعا لما سكنت اللام حذفت الياء، يعني اللام والكاف التي تأتي في اسم الإشارة ده حروف زائدة للدلالة على بعد المشار إليه. هو إيه؟ زاء اللي هو المفرد الغلبان المخفف. فتي هي التي في تلك الدار الآخرة، يبقى اللام والكاف للدلالة على بعد المشار إليه، مش بعد يعني بعد عن، لا بعد يعني إنها دار بينها وبين الدنيا، يعني من الفروق ما يجعلها أعلى وأرقى، مش تستبعدها يعني، لا ما بينك وبينها إلا أن تموت، والموت أقرب غائب ينتظر. اللهم أحسن فتننا أمين. تي وتيه وتيه وته وتاء، المهم أسماء الإشارة مبنية إلا ما وضع للمثنى، إلا ما وضع للمثنى. نقول ذات بمعنى صاحبة، ده أصل أكثر استعمالها في اللغة، كأنها من مؤنث ذو يعني صاحب، ذات يعني صاحبة، لكن العرب استعملوها اسم إشارة للمؤنثة. لا دي قضية أخرى بقى، قضية أخرى الذات يعني حقيقة الشيء، ده استعمال آخر، يعني الكلمة العربية قد تأخذ دلالة جديدة في علم من العلوم، يعني في علم من العلوم كاصطلاح جديد تأخذ دلالة جديدة. اذا كل اسم اشارة ما عدا هذان وهاتان فهو ايه؟ مبني. النوع الثالث الاسماء الموصولة ما عدا ما وضع للمثنى، يعني اللذان واللتان يعربان اعراب المثنى، وباقي الاسماء الموصولة مبنية. طبعا الاسماء الموصولة الذي والتي والذين واللائي واللاتي ومن وما وأي، من التي عرفناها اسم شرط تأتي اسم موصولة، وما التي عرفناها اسم شرط تأتي اسم موصولة، وأي التي عرفناها اسم شرط تأتي اسم موصولا بمعنى الذي أو التي. طبعا من وهي بنفس اللفظ قد يقصد بها الذي، وقد يقصد بها التي، وقد يقصد بها اللذان، وقد يقصد بها اللتان، وقد يقصد بها الذين، وقد يقصد بها اللائي او اللاتي. فمثلا تقول جاء من يدرس، ومن تدرس، ومن يدرسان، ومن تدرسان، ومن يدرسون، ومن يدرسنا. اذا من بنفس باللفظ الواحد صالحة للمفرد والمثنى والجمع بنوعيه المذكر والمؤنث. ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل. فمن من سواء كانت شرطية او موصولة نفس اللفظ يقصد به ايه المفرد المثنى الى اخره. فمن باعتبار لفظها مفردة مذكرة باعتبار ايه اللفظ مفرد مذكر النبي صلى الله عليه وسلم يبقى جماعة النساء ايه قنط الفعل مسند للواحد يقنط. وبعدين قال ايه من كنا جمير ضمير النسوة يبقى راعى اللفظ مرة وراعى المعنى مرة يبقى يقنط راعى اللفظ اللفظ مفرد مذكر ومن كنا راعى المعنى. كذلك في ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدين يدخله خالدين يدخله افرد الضمير مراعاة للفظ من وخالدين جمع مراعاة لمعنى من. فمن لك ان تراعي لفظها ولك ان تراعي معناها. يعني اقول مثلا جاء من يدرس فكافأتهم او لك ان تقول جاء من يدرسون فكافأتهم. انما لا يصلح انك تأتي بالمعنى اولا ثم تأتي باللفظ. يعني ينفعش تقول ايه جاء من يدرسون فكافأته. لا ممكن تقول جاء من يدرس فكافأتهم. يبقى من يدرس رعينا ايه اللفظ فكافأتهم رعينا المعنى والاثنين معا لا بأس. سواء يعني رعينا المعنى في كل الاحوال او المعنى في كل الاحوال. لكن لو رأيت المعنى في الاول لا ترجع الى اللفظ بقى. النوع الرابع من الاسماء المبنية اسماء الاستفهام. من وما ومتى واين وكيف اسماء ايه كل اسم موضوع للاستفهام مبني اما على السكون كما في كم واما على الفتح كما في كيف واما ايه واما على الضم كما في اي. قالوا الا اي يبقى اسماء الاستفهام مبنية ما عدا اي فمعربة. لماذا؟ يعني اي الاستفهامية معربة. ايكم يأتيني بعرشها في اي صورة ما شاء ركبت. فأي آيات الله تنكرون. يبقى أي التي هي اسم استفهام أعربت ولم تبنى. لماذا؟ لأن الاسم الذي بني في اللغة العربية بني لشبهه بالحرف. اي اسم مبني في اللغة العربية بني لانه اشبه الحرفاء. فاي يعني مثلا اسماء الاستفهام الاصل في الاستفهام ايه الهمزة وهل. فان اسماء الاستفهام اشبهت الهمزة وهل فبنيت مثل الهمزة وهل. الاصل في الشرط ايه ان حرف الشرط المبني ده. فاسماء الشرط اشبهت ان فبنيت. لماذا اي سواء جاءت شرطية او استفهامية، لكن احنا طبعا هنتكلم في النوع البعض هذا اسماء الشرط. لماذا اعربت اي وهي شرطية او وهي استفهامية؟ قالوا لملازمتها الاضافة. لملازمتها ايه؟ اي لا تأتي الا مضافة، والاضافة من خصائص الاسماء، فكأنها كانت مبنية يشبهها بالحرف، فلما جاءها ما يقوي اسميتها وهي الاضافة اعربت. النوع اللي السادس بعد ذلك الخامس اسماء الشرط. قلنا من قد تأتي اسم استفهام، قال فمن ربكما يا موسى، وتأتي شرطية من يعمل سوءا يجزى به. إذا اسم الشرط سواء كان من أسماء الاستفهام، طبعا هناك أسماء استفهام استفهام فقط مثل كم، لا تأتي للشرط. وهناك أسماء شرط لا تأتي استفهام مثل حيثما، وهناك أسماء تأتي مرة للشرط ومرة للاستفهام مثل من وما ومتى وأين وكيف. أسماء ليه الشرط، وأظن حفظناها في باب جزم المضارع، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ أجس أسماء الأف. العرب حينما قسموا الكلمة إلى اسم وفعل وحرف جاء لمعنى، كان الذي أخذناه في أول الكتاب، بعد ذلك وجدوا كلمات تؤدي معنى الفعل وتقبل علامة الاسم ولا تقبل علامة الفعل. احنا قلنا ان هناك علامات يعرف بها الفعل مثل قد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة، وعلامات يعرف بها الاسم منها التنوين. فجاءت كلمات لا تقبل علامة الفعل ومع هذا تدل على الفعل مثل هيهات تدل على معنى بعودة، ولا تقبل تاء التأنيث. لو قال هيهاتت تعالى بمعنى، لا ده تعالى ده رجحوا فيها فعلين، صح بمعنى اسكت، قلنا فعل الامر ايه يقبل ياء المخاطبة. فهل يقال للمرأة صهي ام يقال لها صه؟ صه. اذا صه دلت على معنى الفعل وهو اسكت، ولكنها لا تقبل علامة الفعل. فالكلمة التي دلت على فعل ولم تقبل علامة الفعل سميت باسم فعل. سميت ايه؟ طيب ليه سميناها اسم فعل؟ قالوا لانها قبلت التنوين، ففي صح قالوا صاهن، فعرفنا انها اسم لقبولها ايه؟ التنوين. أسماء الأفعال مبنية. أسماء الأفعال إيه؟ مبنية. النوع السابع بعض الظروف. وهي حيث ومذ ومنذ وإذ وإذا والآن، وهي حيث ومذ ومنذ وإذ وإذا والآن. من حيث لا يشعرون، من حيث، أهي من وحيث هي عليها ضمة، يبقى الضمة دي ضمة ايه؟ بناء. وطبعا اذ ظرف للزمان الماضي مبني على السكون، واذا ظرف للزمان المستقبل. تقول تذكر اذ فعلنا كذا وكذا، يعني ده في الماضي. واقول لك اذا اذن المغرب فينتهي الدرس. طبعا اذا شرطية غير جازمة، شرطية ايه؟ الا في الشعر خاصة. هذه الظروف مبنية، اما باقي الظروف فوق وتحت وقبل وبعد وعند واليوم وغدا، باقي الظروف ايه؟ معرب. نعم. لا يا ابني، الفجائية اذا الفجائية حرف، اذا الفجائية بحرف، تقول خرجت اذا الاسد ما كنت. منذ ومنذ طبعا هما كلاهما للزمان. تقول مثلا ما رأيته منذ يوم كذا، او منذ يوم، او منذ يوم كذا. طبعا منذ ومنذ اختلف فيهما، هل هما حرفان ام اسمان؟ لو قلنا اسماني يبقى ظرفاني، حرفاني او من حروف الجر. فاذا وقع بعد منذ ومنذ اسم ولم يجر، تكون منذ ومنذ ظرفان، تكون منذ ومنذ ظرفين. واذا وقع بعده اسم مجرور تكون من حروف الجر. فلك ان تقول ما رأيته مذ يوم الجمعة، او مذ يوم الجمعة. فلو رفعت يبقى مذ هي الخبر ويوم مبتدأ، يبقى اسم. لو جريت يبقى مذ بمعنى من والاسم بعدها مجرور. فقالوا لو جررت بهما الاسم تكون بمعنى من اذا كان الزمن، اولا ما تقولش مذ لا تجر الا ماء الزمان. فان كان اسم الذي جر بها تبقى بمعنى من، ولو كان حاضرا تكون بمعنى في. قلت ما رايته مذ او منذ يوم الجمعه تبقى بمعنى من يوم الجمعه. ولو قلت ما رايته مذ يومنا او منذ يومنا تبقى معناها في يومنا. هذا ايه؟ اذا جرت فتكون منذ جعل، يبقى تمحضت من ايه؟ للظرفيه والاسميه بقى. واضح؟ يبقى هنا ايه؟ اسم قولا واحدا. يبقى هنا ايه؟ صارت ظرفا اسما، وتبقى مبني في محل نصب على الظرفيه نصبها ايه؟ الفعل الذي بعدها. تمام. ما هو انت اتعلمون يا ايها الفتية لماذا بنيت هذه الظروف من بين بقية الظروف؟ قالوا بنيت لملازمتها للاضافة الى جملة، يعني مفتقرة الى جملة بعدها، فاشبهت الاسم الموصول المفتقر الى جملة بعدها. يعني احنا قلنا الاسم الذي يبنى لشبهه بالحرف. فالاسماء الموصولة اشبهت الحرف في ماذا؟ اشبهت الحرف في افتقارها الى ما بعدها. يعني لا يظهر بعده بكلام وضع في في جيبك انت وفي جيب انا في الماء ال يدي في الماء مش زي يدي في النار زي بقى. وضعت يدي في ايه في ايه فالحرف لا يظهر معناه الا ايه فيما بعده فمفتقر الى ما بعده افتقار ده اغناه الله به بالكلام اللي بعده يعني. لم يتركه فقيرا. فهذا اشبه الاسم الموصول. الاسم الموصول انت الاسم لو قلت جاء الذي وسكت جاء الذي ايه ضرب ولا ضرب مثلا يعني كوفئ ولا عوقب من يعني الذي ده فالاسم الموصول وبعض الظروف التي تفتقر الى جملة بعدها بنيت لشبهها الحرف في الافتقار الى ما بعدها. انها مثلا لو قلت ايه زرته صباحا وسكت تم المعنى ولا لا؟ لو صباحا دي محتاجة لحاجة بعدها ظهر معناها ولم تفتقر الى شيء بعدها فاعربت. فمنذ ومنذ اذا جاء بعدها جملة صريحة تبقى ظرف. جاء بعدها اسم مفرد والله لو جر بها يبقى حرف جر. رفع بعدها يبقى ايه تبقى هي ظرف. عرفنا انواع هذه الانواع السبعة مبنية بناء اللازمة. هذه الانواع السبعة اكتب هذه الانواع السبعة مبنية بناء لازمة. يعني مبنية بناء لازمة يعني لا تعرب ابدا. يعني ايه لا تعرب ابدا؟ بناؤها لازم. وهناك اكتب وهناك اسماء بنيت بناء عارضا. يعني اذا عرض لها عارض تبنى. زال هذا العارض تعرب. وهناك اسماء بنيت بناء عارضا وذلك في الاعداد المركبة. الاعداد المركبة اللي هي ايه من 11 الى 19 ما عدا الجزء الاول من 12 فمعرب اعراب المثنى. يبقى عليها 19 عليها خبر مقدم و19 مبتدا مؤخر مبني على الفتح في محل رفع. قل جاء 11 ورأيت 11 ومررت ب11 فمبنية على فتح الجزئين. لو فك هذا التركيب ان في جيبك خير وعشرة بيك قديما انما دلوقتي رأيت بعشك اشتريت انت انا احسن يظن ان التاء انا لأفرق لكم يعني تاء المتكلم مضمونة تاء المخاطب مفتوح. اشتريت ولم تدفع. فالاعداد المركبة بنيت عند التركيب فقط واذا رجعت الى اصلها ولم تركب وردت. ده اول نوع من الايه من المبني بناء عارضا. النوع الثاني مما هو مبني بناء عارضا المنادى العلم المفرد. يا آدم يا نوح يا إبراهيم. فهذا المنادى مبني على الضم في محل نصب. إذا خرج من باب النداء رجع إلى الإعراب. إن إبراهيم، يبقى إبراهيم اسم إن منصوب بالفتح، إنما طول ما هو منادى يلزم الضم، يلزم يعني يبنى على الضم. يبقى الضم البناء ده بناء عارض، البناء لازم عارض. النوع الثالث من المبني بناء عارضا اسم لا. وبالمناسبة هذه المسائل ستسهل نوعا نوعا من انواع المناد، ستعرف سيأتي هذا حكم اسم لا نافية للجنس. اسم لا نافية للجنس يبقى على الفتح اذا مفردا، مثل لا ريب فيه، لا اله الا الله. يبقى ريب اسم لا مبني على الفتح في محل نصب، إله اسم لا مبني على الفتح في محل نصب. اسم لا النافية للجنس إذا كان مفردا يبنى على الفتح أو يبنى على ما ينصب به يعني نصب. النوع الذي بعد ذلك، لا يا عباد الله، يا عباد الله، عباد هذا مفرد ام مضاف؟ يبقى ينصب. ما انا اقول، انا قلت لك انت عرفت مسألة من مسائل المنادى، ان شاء الله ستعرف بقية المسائل. المنادى على خمسة انواع، المنادى على خمسة انواع، نوعان يبنى فيهما وثلاثة يعرب فيها. فيبنى إذا كان علما مفردا، يعني ليس مضافا، يعني يا عبد الله، عبد الله منادى معرب، إنما يا زيد، يا علي، يا نوح، يا إبراهيم. لا لا لا لا، منادى معرب منصوب لأنه مضاف. يا قومنا أجيبوا، إن شاء الله ستعرفون المنادى. يا طالب العلم، المنادى طبعا نحن نقول هنا بناء المنادى يا إكرام إذا كان على مفردا أو نكرة مقصودة يبنى على ما يرفع به، يبنى على إيه؟ فإن كان يرفع بالضم يبنى على الضم، يرفع بالألف يبنى على الألف، يرفع بالواو يبنى على الواو. يبقى يا محمد، يا محمدان، يا محمدون. يبقى محمد مبني على الضم، محمدان مبني على الالف، محمدون مبني على الواو. اسم لا النافية للجنس يبنى على ما ينصب به، فان كان ينصب بالفتحة يبنى على الفتح لا ريب فيه، فان كان ينصب بالكسرة يبنى على الكسر. لا مسلماتي في الفاتيكان، طبعا خلي بالك احنا قلنا في الفاتيكان ليه؟ لان لا النافية للجنس بتنفي الجنس كله، انما النهارده والحمد لله ما تقدرش تقول لا مسلماتي في امريكا ولا مسلماتي في ايطاليا حتى نفسها، انما الفاتيكان بس هي اللي ما فيهاش مسلمات، انما غير كده مثلا يعني انا بس حتى تعلموا ما معنى نافية للجنس. فلما قال الله عز وجل ذلك الكتاب لا ريب فيه، لو قال لا ريب يبقى كان ممكن ايه ما اداش المعنى ده، انما لا ريب يعني كل ما يطلق عليه جنس الريب والشك منفي عن القرآن، لا ريب فيه. كذلك لا اله، اي جنس آلهة مما تعلمون ده معنى ايه؟ ومناسبة ما فيها الجنس، اذا سألك سائل فلك ان تقول مال معك ومعك 10 دراهم فتكون صادقا. أما ليس له لا مال معي تكذب ولو كان معك خردلة. تعرفون الخردلة؟ انت من القرن الثاني يا ابني. يعني الله علمكم تعريضا، تقول مثلا لا جنيه معي يعني معي الف، انما لا جنيها الى جنس الجنيهات، لا جنيه ولا الف ولا اكثر ولا اقل. امعكم مال؟ عندكم علم؟ إذن اسم لا النافية للجنس إذا كان مفردا يعني ليس مضافا ولا شبيها من مضاف يبنى بناء عارضا على ما ينصب به. بناء عارضا لماذا؟ لأنك لو جئت مكان لا ريب بكلمة مضافة يبقى سيزول البناء، سيزول إيه؟ البناء. لا طالب علم مذموم، يبقى الفتحة في طالب علم فتحة نصب وليس فتحة بناء. لا طالبا للعلم مذموم، يبقى طالبا اسم لا معرب لأنه شبيه بالمضاف. آخر نوع مما بني بناء عارضا قبل وبعد حذف المضاف إليه بعدهما ونوي معناه، كما في قوله تعالى لله الأمر من قبل ومن بعد. إذا حذف المضاف إليه بعدهما ونوي معناه لله الأمر من قبل ومن بعد، فما يكذبك بعد بالدين. اصل الكلمة دي ظرف، يتنصب يتجر اذا سبق احرف جر، يبقى فما يكذبك بعد بالدين لو ذكر المضاف اليه وقال بعد ذلك يبقى كان هينصبها، فما يكذبك بعد ذلك بالدين، لكنه حذف المضاف اليه فبنيت على الضم بناء ايه؟ عارضا. فاذا رجع المضاف اليه رجع الاعراب. واضح؟ اذا الكلمات التي قلنا انها مبنية بناء لازما ستظل ملازمة لحركات واحدة في كل استعمالاتها، والكلمات التي قلنا انها مبنية بناء عارضا ستقع في مواضع مبنية وهي التي سقناها، واذا لم تأتي في موضع من هذه ستكون معربة. واضح؟ يبقى تسعة التي ليست مع العشرة تقول جاء تسعات ورأيت تسعات ومررت بتسعات، اما التسعة اللي مع العشرة هي التي ايه بنيت. كذلك في ايه؟ في ريب مصر، اذا خرجت من باب لا تقول ايه؟ ريب وريبا وريب وهكذا وهكذا. الكلمة الأخيرة والمهمة جدا تحرصون عليها حرصا، حرصا البخيل على ماله. الأسماء المبنية لها محل من الإعراب إلا أسماء الأفعال، فالراجح فيها أنها لا محل لها من الإعراب. ما معنى هذا الكلام؟ احنا في الحروف قلنا ايه مبنية لا محل لها من الإعراب، الحروف قلنا ايه مبني لا محل لها من الإعراب. الاسم المبني ده مبني لكن تبحث عن محله، يعني هو ما وظيفته في الجملة. فلو قلنا مثلا ضرب هذا اخوه وضرب هذا اخاه، هذا مر في محل رفع اذا كان ضاربا المعنى، له محل من الاعراب يكون محله الرفع او النصب او ايه إلا أسماء الأفعال فالصحيح فيها لا محل لها من الإعراب. ورد سؤال: هل يوجد فرق بين فاء السببية وفاء العاقبة؟ وإن كان هناك فرق فما هو؟ أنا أولا أسأل السائل، أولا يعني أين السائل؟ ما فاء العاقبة؟ ماذا تقصد بفاء العاقبة؟ هناك لام اسمها لام العاقبة، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، ليكون لهم سماها لام العاقبة لأنها لا تفيد التعليل، يعني لم يلتقطوه ليكون لهم لعلة أن يكون عدوا. تقول مثلا علمته ليضربني، وانت علمت ليضربك فتسمى لام العاقبة. ما هي فاء العاقبة؟ لا، في فاء اسمها فاء التعقيب، تفيد ايه؟ التعقيب، يعني ما بعدها يأتي عقب ما قبلها مباشرة، تعقيب يعني بدون مهلة، أماته فأقبره. المحققون في لغة العرب قالوا لا تخلو الفاء من معنى السببية، من معنى السببية، يعني كل فاء في اللغة العربية فيها معنى السببية. بمعنى ايه؟ بمعنى انك ستجد ان ما بعدها بينه وبين ما قبلها سبب. فمتى نقول فاء السببية؟ نقول فاء السببية إذا كان قبلها نفي محض أو طلب بالفعل. لا يقضى عليهم فيموتوا او ذاكر فتنجح. اماته فاقبره، ده فاء عطف تفيد الترتيب والتعقيب. تشعرون ان الاقبار مسبب عن الموت ام لا؟ مسبب عن الموت. طيب مثلا جاء زيد